الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: زادك الله حرصا، وزادك الله ورعا، وزادك الله تقا. ونسأل الله أن يجعلك من أخواتنا الصالحات المهديات الحافظات للغيب بما حفظ الله. ثم أنصح أختي حفظها الله تبارك وتعالى وأدام علينا وعليها الصحة والعافية والإيمان، أنصحها ابتداء أن تفرق بين التوكل على الأشخاص وبين الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب أمر مشروع، ولا بأس أن تستعين بعد الله تعالى بأحد من خلقه فيما يقدر عليه إن كان سميعا عليما قريبا مجيبا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. هذه نقطة. أما محادثتك للرجل الأجنبي فالأصل المنع، إلا إن كانت لحاجة أو ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الهدى والتقى والعفاف والغنى.